بسم الله الرحمن الرحيم. الرسالة للإنتاج والتوزيع تقدم الأسباب المعينة على الصف لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا في المرة الماضية في كلامنا عن الصبر أنه مطية لا يضل راكبها، ولا يستغني عنه البر والفاجر، بل الدواب لا تستغني عن الصبر. فإذا كان الصبر بهذه المثابة العالية، فهل له أسباب تعين عليه وتمده؟ هذا السؤال أيها الإخوة الكرام نتوقف في خطبة اليوم جوابا عنه. قال العلماء في تعريف الصبر: هو ثبات باعث الدين إذا اعتراه باعث الشهوات. فإذا أردت أن تصبر فلا بد من تقليل باعث الشهوات أو إعدامه، وتقوية باعث الدين. فتنظر ما وقود الشهوة، ما الذي يغذيها وتقلله أو تعدمه، وعلى حسب همتك يكون التقليل أو الإعدام. من أعظم وقود الشهوة كثرة الأكل، كثرة الطعام. ولذلك نقلوا عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه: يا بني، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وكفت الأعضاء عن العبادة. كن أيها الرجل كالجواد المضمر في يوم السباق، إن الجواد صاحب الكرش العظيم لا يجري في المضمار ولا يغلب، لا يجري ولا يسبق إلا صاحب البطن الضعيف. الجواد المضمر، أنت في سباق لمثل هذا، فليعمل العاملون. فكن كالجواد المضمر واستعن على تقليل شهوتك بقلة الطعام. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصيام للرجل قوي الشبق شديد الشهوة. قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لا فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، وجاء وقاية. وروى أبو داود في كتاب الزهد أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا آتيك بجوارش؟ فقال له: وما جوارح؟ قال: دواء يهضم الطعام في المعدة. فقال له: لا حاجة لي فيه، فإنني ما شبعت منذ 4 أشهر. لذلك يخف عليه أن يقوم. فوقود الشهوة الأول كثرة الطعام. ولذلك كان الكافرون من أكثر الناس تلبية لرغبات شهواتهم، إنهم يعملون للأكل. وانتقلت هذه العدوى إلى ديار المسلمين، فصار مثلا بين الناس: كل عيش. هذا هو المثل الشهير: إنني أعيش لآكل. صار هذا هو المثل، وهو ترجمة حقيقية لمعظم المسلمين الآن. يخرج من عمل فيبحث عن عمل آخر، كل هذا ليوفر اللقمة الهنية ليأكل كما يريد. وما علم فضيلة الجوع. إن الجوع له فضيلة عظيمة. وصنف أبو بكر بن أبي الدنيا كتابا في مناقب الجوع، ولكن ليس هو الجوع الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. لا، ليس هو الجوع الذي يقعدك عن العبادة، إنما هو جوع التأديب، ليس جوع التعذيب. فعليك بقلة الطعام حتى في إفطارك وأنت صائم. لا تكثر أيضا من الطعام، إنما كل بقدر ما يسد كلب الجوع، فإنه أخف لك. قلل هذا المصدر أو أعدمه. وأيضا باب آخر، وهو من أخطر الأبواب، وهو باب النظر. إن كثيرا من العميان لا يشعرون بالفتنة التي يشعر بها أصحاب العيون الواسعة. القلب أيها الكرام له طرق. طرق القلب تبدأ من الحواس، فكلما أغلقت طريقا إلى القلب سددت باب شر عليه. النظر باب للقلب، والسمع باب للقلب، والذوق باب للقلب، والشم باب للقلب. فكلما فتحت الباب إلى القلب ضيع منه شعبة ولا يستقيم لك. حاسة الذوق: أكلت طعاما جميلا، اشتهيته، تتمنى أن تأكله، تعمل لتحصل الأجر، المال، مع أن هذا الطعام متعتك به 30 ثانية فقط، وهي مدة بقاء الطعام في فمك. إذا بلعت هذا الطعام راحت متعتك، فكيف تدخل هذا البطن حراما 30 ثانية فقط، هي مدة بقاء الطعام في الفم. وكما قال جندب ابن عبد الله البجلي: اتقوا الله ولا تطعموا إلا طيبا، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. لا خير في لذة آخرها النار. 30 ثانية. لكن حتى تحقق هذه الشهوة عملت وتعبت وانفقت جزءا من عمرك. فلو سددت هذا الباب استراح قلبك. السمع، أصوات القوية الخطيرة على القلب، أصوات النساء لا سيما في الأغاني الماجنة. يا ولي الأمر، يا ولي الأمر، كيف تترك امرأتك، بنتك، أختك تسمع لهذه الأغاني الفاجرة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأنجشة يوما وهو يسوق الإبل وكان يركب على هذه الإبل أزواجه صلى الله عليه وسلم. قال: يا عنجشة، رويدا سوقك رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير لأحد معنيين. المعنى الأول ثابت في الصحيحين، وهو أن الإبل إذا استمعت الحداء أسرعت فتتعب الراكب، فكأنما قال له رويدا سوق رفقا رفقا بالقوارير، ليه؟ للبعير يجري بسرعة فيتعب المرأة. والمعنى الآخر ثبت في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي عليهن من جمال صوته ومن حدائه، وهن أمهات المؤمنين. لو جاز لامرأة أن تستمع رجلا فتفتتن لا يفتتن، أعفة صبر حب نبل وفضيلة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخشى عليهن من جمال صوته ولا يقول كلاما مخلا ولا يتميع وهو يحدو، بخلاف هؤلاء تجعل هذا الأذن الخطير وهو بوابة مفتوحة على القلب تتركه المرأة الضعيفة. وضعف الإيمان في النساء فاشي جدا، ولها أسباب كثيرة. من هذه الأسباب ما هو بملكهن، هن مسؤولات عنه، ومن هذه الأسباب ما لسنا مسؤولات عنه. لكن على أي حال قلوبهن أسرع انقلابا من القذف، فهذا السمع بوابة على القلب. أغلق هذا السمع تحتفظ لقلبك بسلامته ويقينه، فتحته طارت شعبة. النظر وهو من أخطر هذه البوابات كلها، النظر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي بن أبي طالب: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية علي. الأولى هي التي وقعت في الحديث الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظر الفجأة، رجل ماشي في الطريق رفع بصره فإذا بصره يقع على امرأة، هذا نظر الفجأة ما خططت له. فقال عليه الصلاة والسلام: اصرف بصرك، يعني ولا إثم عليك، بدلالة الحديث الآخر، فإن الأولى لك، يعني لا تؤاخذ بها، اصرف بصرك فإن الأولى لك والثانية عليك، اللي هي التعمد، تعمدك. وكم أرضى هذا الطر من رجال. اقرأ أخبار العاشقين واقرأ فضائحهم، كل هذا بسبب الصر. إن المرء لا يحب الدنيا إلا بعينيه، ولذلك قال الله عز وجل في الحديث الإلهي: إذا ابتليت عبدي بحبيبتين فصبر لم أجد له جزاء إلا الجنة. قطع هذه الدنيا بلا متع، بلا متع، يستوي عنده الخرز المهين والدر الثمين، يستوي عنده الثوب المرقع والجديد، لا ينظر إلى هذه المتع ولا تستهويه. ولذلك تجد أن نسبة العميان في حفظ القرآن وذكاء القلب مرتفعة عن بقية أصحاب العاهات. وفي اللفظ الآخر: إذا ابتليت عبدي بكريمتين، لأنه يكرم نفسه بهما، وسؤال الناس ذل، فإذا قال له: يا بني خذ بيدي أقطع الطريق، كان نوعا من الذل. إذا عبر بغير استعانة بأحد هذا لون من الكرم والعز. لذلك قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه بكريمتيه. وكل الآفات التي تصيب الزنا سببها النظر، ولذلك حرمه الله عز وجل قطعا لذريعة الزنا. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهم. وصدق من قال من السلف: إن النظر بريد الزنا، كما أن المرض رائد الموت. لذلك قطع الباب عليه، إذ لو تركه يقترب لهلك أكثر الناس ضعاف في التحكم في هذا الباب. ولا يتحكم فيه إلا أفراد، فكل حاسة من حواسك بوابة مفتوحة على القلب. سلامة قلبك بقدر إغلاقك لهذه المنافذ. ثم ألا تعرف أيها الكريم أن ترد على الدنايا إن المروءة الإنسانية تمنع صاحبها من ذلك؟ إن كعب بن الأشرف قال كلمة صارت مثلا وكان عدوا لله ورسوله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة ابن أخته: أنا له. وأيضا قال أبو نائلة رضيعه أخوه في الرضاعة: قال أنا له. وذهب إليه، فلما نادى عليه أبو نائلة بالليل قالت له امرأته: إلى أين يا سعد في هذه الساعة؟ قال: هذا رضيع أبو نائلة. ثم قال: إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. رجل كافر ويقول هذه المقالة: إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل قد يكون فيها حتفه وموته، لكن يعبى عليه كرمه أن يسمع مستغيثا وينام. مكارم الأخلاق التي اشتهر بها العرب، فجاء الإسلام فزادت لمعانا ونبلا ورفعة. وكذلك زيد بن الدسنة لما رأى أبا بكر يتجه نحو النهر نحو البحر: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أسيح في الأرض وأعبد ربي، أخرجني قومه. قال له زيد وكان كافرا: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لا تعين الكل، لا تحمل الكل، وتعين الضعيف، وتعين على نوائب الحق، ارجع وأنا جار لك. يعني أنت في حمايتي، أنت في زمامي وعهدي. ويذهب إلى الكعبة فينادي: إن أبا بكر جار لي، فلا يتعرض له أحد من العرب الكفرة بسوء. مكارم الأخلاق نبل، الرجل إذا لم يحركه دين حركه نبل. وكريم محتد، فلو لم يكن هناك إلا أن تترفع عن الدنايا لكان كافيا ألا تلابسها. سأترك وصلكم شرفا وعزا لخسة سائر الشركاء فيه. لخسافة الشركاء تركه. إذا كثر الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه. ولا ترد الأسود حياض ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. الأسد يتعفق أن يشرب وراء كلب، فينبغي على العبد أن يستحضر هذه المروءة التي ترفع معدن الرجل وترفع مكانته، فكيف إذا انضاف إلى ذلك دين؟ تقليل باعث الشهوات ضرورة، إذ لا ينفع الدواء وأنت تتعاطى السم. ثم عليك بتقوية باعث الدين في مقابل باعث الشهوات، واستعن على تقوية باعث الدين بهذه الأمور. استحضر مشهد جلال الله عز وجل في قلبك، فإن القلب لو استحضر جلال الله لم يقم بالمعصية ولا يقوى عليها أبدا. وأنت بعينه ينظر إليك ولا يغفل عنك طرفة عين، فكيف لما أغلقت الباب أمنت واطمأن قلبك؟ والله عز وجل لا يغفل عنك، لو استحضرت جلال الله لم يقم قلبك إطلاقا على فعل المعصية ولا يقوى على ذلك. طيب، كيف أستحضر جلال الله؟ كلمة عظيمة. كيف أعين نفسي على استحضار هذا الجلال؟ المشهد الثاني مشهد محبته، وأنك تطيعه طاعة المحب. ولا تكون محبا أيها الرجل إلا إذا علمت صفاته وأسماءه. من أعظم أبواب زيادة الإيمان دراسة باب الأسماء والصفات. كل مظهر في الكون يمكن لك أن تعلقه باسم من الأسماء الحسنى. وأقول لكم شيئا، أولى الناس بالانتباه إليه النساء، أولى الناس بالانتباه إليه النساء. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الخشوع علامة الذل، الخشوع علامة الذل. قال تعالى عن الكافرين المجرمين أبصارهم خاشعة، وقال عن المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا ذل وهذا ذل، لكن هذا في موضع وذاك في موضع آخر. لكن الخشوع ذل، علامة الذل. أرض خاشعة ذليلة، والمرأة كالأرض سواء بسواء. المرأة التي لا تحمل ولا تلد تشك في نفسها أنها امرأة، تريد أن تبرهن للناس أنها امرأة فتحمل وتلد. وقصة الرجل مشهورة عندكم، قصة أبي حمزة الذي أراد ولدا ذكرا وامرأته لم تضع ذكرا، تزوج أخرى ليطلب منها الذكر، فرأته امرأته الأولى فقالت وهي تنقذ طفلتها، تنقذ يعني توقف طفلتها، ما لأبي حمزة لا يأتينا غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذاك بأيدينا، إنما نحن كالأرض لزارعين نخرج ما قد يغرس فينا. المرأة أرض، فالمرأة التي لا تلد خاشعة كالأرض تماما ذليلة، لا ترى لها أهلية البقاء طالما لم تنزل. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، اهتزاز الفرح التمايل. كذاك المرأة إذا حملت بعد دهر طويل اهتزت وربت، هذا الذبول الذي كان يجللها قبل أن تحمل ذهب وراح وولى، ربت ونمت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فالمرأة التي لم تلد إلا بعد زمان أولى الناس بتدبر معنى لفظ الحي. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقد ورد هذا المعنى تماما في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة. هو ده الرب. أدي ولد تطور في رحم أمه، هي دي العلاقة بين الإنسان وبين الأرض. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وردت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه محيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إنني لا أتصور ما الذي تحل عليه لك الصديق، كلما ازددت منه قربا ازددت له حبا، تقع في ورطة تجده بجانبك أقرب إليك من أخيك الذي ولدته أمك، تزداد له حبا وتقول هذا رجل نبيل ظهر مقتضى الصفة، فكيف تحب من لا تعرف؟ ليس هذا بالإمكان، وهذا في عرف الناس. ودونك هذه القصة التي يذكرونها في ترجمة شريح بن هاني القاضي أشهر قضاة الإسلام، التقى شريح القاضي بعامر بن شراحيل الشعبي فقال له عامر الشعبي: يا شريح كيف حالك مع أهلك؟ قال: منذ 20 سنة ما اختصمت معها ولا بت ليلة غاضبا عليها. قال: كيف ذلك؟ قال: لما خطبتها ودخلت بها رأيت حسنا نادرا وجمالا فاتنا، فقلت: لا أتطهرن ولا أصلين لله شكرا على هذه النعمة. قال: فلما سلم فإذا هي تسلم بسلام، قامت تصلي خلفه. قال: فلما مددت يدي نحوها قالت: على رسلك يا أبا أمية. ثم استأنفت الخطبة: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره وأصلي وأسلم على محمد وآله، أما بعد، فقد قدر الله عز وجل لقاءنا، وقد كان من نساء أهلك من هي كفء لك ومن رجال قومي من هو كفء لي، وإن امرأة غريبة عني فقل لي ما تحبه فآته وما تكرهه فلا أفعله. وقد ملكك الله عز وجل فاصنع ما أراك الله، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فقال شريح: فقد أحوجتني والله يا شعبي إلى الخطبة. فقلت: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره وأصلي وأسلم على محمد وآله، فإني أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا. قالت: من تحب من جيرانك ومن تكره؟ قال: بنو فلان قوم صالحون وبنو علان قوم سوء. قالت: كيف زورك لأهلي؟ قال: إني أكره أن يملني أطهاري. قال: وبت معها بأنعم ليلة وقضيت معها حولا كاملا لم أر منها شيئا، فجئت من مجلس القضاء بعد حول كامل فرأيت امرأة في الدار، فقلت: من هذه؟ قالت: هي أم زوجك فسلمت عليها فقالت كيف حال أهلك يا أبا أمية؟ قلت على خير. قالت يا أبا أمية إن المرأة لا تكون في أسوأ حال إلا في حالين، إذا رزقت بولد وإذا كان لها حظوة عند زوجها، وإن بئس ما اقتنى الرجال المرأة المدللة. حماس هي اللي بتقول هذا الكلام، أدب يا أبا أمية. قال شريح فلقد عشت معها 20 سنة ما غضبتها ولا غضبتني غير مرة واحدة كنت لها ظالمة. أين هؤلاء النساء؟ كيف استقامت المرأة له؟ عرفت صفاته، ما يحب وما يكره. أنا لا أتصور أن تحب من لا تعرف. فهل عرفت الله عز وجل؟ هل عرفت أسماءه وصفاته؟ هل رأيت أثر هذه الأسماء في كل طرفة عين لك؟ بل هل أنت منتبه لهذه الترجمة؟ إنك أنت توظف مظاهر الكون وتربطها بالأسماء الحسنى، يشغلك هذا الباب؟ إنك لا تستعين على استحضار جلال الله إلا إذا أحببت من تعبد، فاستحضر مشهد محبته تبارك وتعالى. وهناك بون شاسع بين الطائع المحب والطائع المكره. الطائع المحب محب بسمته وقلبه، والطائع المكره إنما يظهر بسمته فقط. لذلك فاز المحبون وسبقوا. أيضا عليك بمشهد إحسانه وإنعامه إليك، وأنه تفضل عليك من أول ما خلقت وأجرى لك وأنت صف في ثدي أمك 2 لبنا بارد في الصيف دافئ في الشتاء، وما كان لك سن تقطع ولا يد تبطش، ورعاك ونماك حتى إذا اشتد عودك تبارزه بالعصيان. هو ده رد الجميل. ليس هذا من أخلاق النبلاء أن يرد الإحسان بالإساءة، ليس هذا من أخلاق النبلاء. إذا رأيت رجلا عاقا لربه فاعلم أنه لا يضر أحدا أبدا إلا إذا كان له مصلحة في ذلك، وإلا فقولوا لي بالله عليكم لو أن ابن واحد منا مرض لطاف به على عيادات الأطباء حتى آخر مكان في الأرض إن كان له قدرة على ذلك، ولا يسلمه لمرض مرض لو مات منه لا يخلد أحد، فكيف يعرضه لعذاب النار؟ هو الذي يقول يا رب خذ ولد، هو الذي يضحي به بقوله بلسانه يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. هو كان كذلك في الدنيا لكن لم يظهر مقتضى، كان كذلك يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه إن لم يكفي الأولاد يبقى خذ امرأتي وأخي، إن لم تكفي المرأة والولد خذ الأسرة كلها والقبيلة، إن لم تكفي الأسرة والقبيلة خذ كل من في الأرض، لا أهتم لهم بشيء، يدخلوا جميعا جهنم المهم ينجو هو. هذا الرجل كان مقتضى هذه الأثرة موجودا في الدنيا، لكن بخفة فإذا رأيت الرجل عاقا لربه عز وجل اعلم أنه ليس فيه خير. تفضل الله عز وجل عليه أول ما يشتد عوده يبارز الله بالمعصية، وما له سن تقطع ولا يد تبطش، فملك ينزل بنعم الله عز وجل وآخر يعرج بقبائح عبادي إلى الله فيقبح بها من مقابلة. حديث موضوع لكن معناه يدور في الآيات والأحاديث، ومعنى موضوع يعني مكذوب لا يحل نسبته إلى الله عز وجل ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إني أنا والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاع، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بمعاصيهم هم أحوج ما يكونون إلي. أهل ذكري أهل محبتي، أهل شكري أهل نعمتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالذنوب والمصائب حتى أطهرهم من الذنوب والمعايب، والحسنة عندي بعشر أمثالها وأغفر، والسيئة لا أجزي إلا بمثلها وأمحو، وأنا أرأف بالناس من الأم بولدها. هذه المعاني دائرة في الكتاب والسنة. فاستحضر مشهد إنعام الله عز وجل عليه ومشهد إحسانه إليه. وكم من ورطة وقعت فيها فقلت يا رب فنجاك، أين شكرك وأين إحسانك؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ألأنه خلقك فسواك فعدلك؟ وده يستلزم جرأة عليه ولا يستلزم شكرا وإحسانا إلى خلق الله عز وجل؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ سنة 64 خرج رجل هاربا، طول القبض عليه، خرج هاربا. سنة 74 لما قالوا خلاص بإخراج كل المعتقلين السياسيين أراد الرجل أن يرجع لكنه خائف أن يقبض عليه في المطار، فذهب لصاحب له في القنصلية وقال له أريد أن تؤمن لي الطريق، وهل هناك أحد ينتظرني ولا اسم موجود على الكمبيوتر، وأعطني خطابا لرجل مهم يعني حتى أستشفع به. وكان الرجل الذي يعمل في القنصلية فيما يبدو من القصة كان رجلا عاقلا دينا، فكتب خطابا، كتب ورقة وضع في مظروف وأغلقه وقال انطلق فإن الطريق مأمون. وإذا نزلت في المطار افتح الخطاب وتوجه إلى الذي وجهتك إليه. قال له شخصية كبيرة؟ قال له جدا. رجل ركب الطائرة ولما نزل المطار من الرعب ومن الخوف استعجل وفتح الخطاب أول ما نزل الطائرة، فوجد مكتوبا فيه الله. الرجل بيقول وقف شعري واقشعر جلدي كأنني لأول مرة أرى حروف هذا اللفظ الجليل. الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. إيه النتيجة؟ ثم أنتم تشركون. إذا آمن يشرك. ركبت مرة الطائرة مع رجل يبدو كان أول مرة يركب الطائرة، وجدت ماسك في المقعد وطالب فجر على المدرج ويشرب فر، أول ما فارق قال خلاص ليس لنا إلا الله. قلت له: وهل وأنت تمشي على الأرض لك غيره؟ ليس لك غيره. تظن أنك ملكت أمرك إذا دببت على الأرض بقدمين؟ الآن لا حيلة لك إلا الله، ولم يكن لك حيلة إلا به وأنت تمشي. هو دي تصرف الناس. الآن يقول: ليس لنا إلا الله، وبعدين ينزل البلد يشرب خمر، يجلس مع النساء، لا يرى حدود الله عز وجل. ثم أنتم تشركون، ينجيكم منها ومن كل كرب، لا تعظمونه حق تعظيمه، ولا تستحضرون جلالته، ولا قدر الله حق قدره. إذا استحضر مشهد إنعامه ومشهد إحسانه عليك وأنك تتقلب في رحمته، نظرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. فلم يؤثر فيك ذلك كله، فاستحضر مشهد غضبه وانتقامه، وأن الله عز وجل إذا غضب على أحد لا يقوم لغضبه شيء. واعتبر بحال الجبل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا بغير غضب، بغير غضب. فكيف لو غضب؟ كيف لو غضب؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سنة 68 رأيت بعيني منظرا لا أنساه: دودة القطن. وفي هذه السنة استوريد دواء اسمه ميت، دواء الميت، يعني إذا شممته لا تستطيع تختنق، تختنق للقضاء على الدودة. لأول مرة في عمري، وأنا رجل طول عمري في الأراضي في الغطاء، أرى الدود يمشي على الأرض ويعبر النهر. والله رأيتها بعيني، يعبر النهر دود ليذهب إلى الحقل الآخر. لدرجة إن رجل رسم كاريكاتير وقتها عبارة عن دودة قاعدة على كرسي في مقهى، وبتقف على الجرسونة بتقول له: واحد تستفيد لو سمحت، واحد تستفيد، تأكل وتبلع، بتستفيد وتأكل وتأكل. هذه ليست دودة، هذا جندي. وما يعلم جنود ربك إلا هو. البهيمة العظيمة صاحبة الجسم الكبير أول ما تأكل ورقة تموت. ودودة ضعيفة ليس فيها عظم، تأكل ورق القط وتبلع بتكسفين وبعدين تزداد تهيئتها على نفسها فتأكل. فكتب بعض الدعاة أيامها مقالا بعنوان الآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذا ضرب الله الضنك على العبد لا يرفعه إلا هو. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي الآية الأخرى: فلا راد لفضله. فمشهد غضبه وانتقامه يحركك. واقرأ القرآن في قصص الأمم الماضية لتعلم كيف انتقام الله عز وجل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد، لا تقوم للعبد بعده قائمة. وأليم لوجه وشديد لوجه آخر، كما سنبينه إن شاء الله عز وجل بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الرجل الغني إذا أعطاه الله عز وجل المال الوفير فلم يخرج حق الله فيه يبتليه، لكن تعرف كيف يبتليه ومتى؟ أولا، ما الذي يحرك الرجل لجمع المال؟ أول ما يخطر بباله أن يتمتع وهو في شرخ الشباب في الفتوة والقوة وتنتفش طموحاته، يكتشف أنه بلا مال، فأتمنى لو كان عنده كذا وكذا وكذا، لكن كل هذا يحتاج إلى مال. يقول إذن فالأعمل والأجد، وإذا بهذا الشاب يستغرق في العمل 30 سنة، كان ابن 20 صار ابن 50، جمع المال ولكن ذهبت شهوته بعدما صار ابن 50، ثم تبدلت طموحاته وازداد عقله، فرأى أنه كان أرعى لما ظن أنه يريد أن يفعل كذا وكذا. فلما كبر في السن وكبر في المال وذهبت شهوته وفتوته وطموحاته، بدأ يكون شديد الحرص على المال، شديد الحب للمال. يبقى خلاص لا شباب استنفع، ولما جاء المال لم يجد المتعة. طيب، لكنه صار شديد الحب لشيء آخر لم يكن موجودا آنذاك، وهو حب المال لذات المال. قال صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم، يكبر ويطعن في السن، وقلبه شاب في حب اثنتين، حب البقاء وحب المال. كل ما تقدم به العمر يتمسك بالحياة. ابن 90 سنة أحرص على الحياة من ابن 20. ابن 90 سنة أحرص على الحياة من ابن 20 عاما. قلبه شاب في حب البقاء وحب المال. إذا صار يحب المال لذات المال، لكنه لم يرعى لله فيه حقا ولم يصل به رحمة. فربنا سبحانه وتعالى يوم يجتثه ويأخذ مال. هنا في هذه الصورة التي أذكرها على سبيل المثال يتبدى لك معنى قوله عز وجل: أليم شديد. وهو في البيت تليفون، أيوة البيت حياتك، المصنع ولع ولع، يجي له ضغط على طول، يتصل بسرعه، يجي له ذبحة فورا. ليه يجي له ذبحة؟ لو هو ابن 20 سنة وقالوا له المصنع ولع ممكن يتماسك. ليه؟ أمامه العمر فيعمل، أمامه الجهد فيبذل. لكن الآن أنا ابن 60 عاما، ليس عندي عمر وليس عندي جهد، ولا أستطيع أن أعوض الذي مضى. أدي معنى أليم شديد، يفوتك التعويض، لا تستطيع أن تفعل. وذلك يقول: وقعها شديدا غاية في الشدة عليه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يملي، يملي يعني يعطيه البركة في المال والأولاد والجاه. محبوب أينما ولى ووجه وجهه تنفتح الأبواب. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم. أدي معنى إذا أخذه لم يفلت، يمهل ولا يفلت. وأنت تنظر إلى مشهد غضبه وانتقامه، واستعن على هذا التصور بقراءة قصص القرآن قال تبارك وتعالى: فجعلنا عاليها سافلة وامطرنا عليها حجارة. بمنتهى اليسر. سأقول لك شيئا وأنت تعلم معي أن الله على كل شيء قدير، لكن تعرف لو أن الله أمسك الهواء لمدة 5 دقائق يبقى على الأرض شيء؟ إهلاكهم يسير على الله، إهلاكهم يسير. فكيف بالملك الكبير المتعال تمشي في أرضه ولا تستطيع أن تخرج من أقطارها إلا بإذنه، ومع ذلك تبارزه بالعسل وتتحرك بمنتهى الحرية؟ أيها الأخ الكريم، أرجوك اشطب من القاموس عندك كلمة أنا حر. لست حرا، أنت عبد، خلقت لتكون عبدا، ليس عندك مقومات السيادة والجبروت، لا تملكها. إذا مارست العبودية كنت في غاية الجمال والروعة، لأنها لها خلق. فإن لم يؤثر فيك هذا المشهد فليؤثر فيك مشهد زوال الدنيا، وأنها قصيرة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. كم لبثتم؟ لبثنا يوما أو بعض يوم. حلم، حلم، كأنك قمت من النوم. كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أي هذا؟ أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت؟ كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصمود؟ ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوت؟ أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت؟ زالت التيجان عنهم وخلت تلك السخوت، أصبحت أوصالهم من بعدهم وهي خبوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، لم تزد عنهم نحوس الدهر إذ حانت بخوت، ذهبت تلك المتاعي وانقضت تلك النعوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. دنيا زائلة قصيرة، أضغاث أحلام، حلالها حساب وحرامها عذاب. لقد خلقنا الإنسان في كبد. قلت لكم قبل ذلك دراسة جدوى حياة إنسان، أنت تعيش 60 سنة تحاسب عن نصفها فقط، لا تحاسب عن 60، إنك تنام 20 سنة، 8 ساعات اليوم في 60 ب20 سنة، ولا تحاسب إلا بعد البلوغ، يعني 10 سنوات مثلا، 30 سنة. قد يمرض الإنسان سنوات طريح الفراش فتقل سنوات الحساب، يطول نومه تقل سنوات الحساب، يتأخر بلوغه تقل سنوات الحساب. فبعض الناس قد يحاسب عن 20 سنة وبعضهم عن 10 سنوات. 10 سنوات حتى أفترض فيها أنك ملك مطاع، دانت الأرض كلها لك. وسأفترض شيئا آخر، أنه وجد من عبدك من دون الله. فرعون مثلا صاحب الأبهة والعز، وفي حد عبد مثل فرعون؟ كل حكام الدنيا عبارة عن عيال بجنب فرعون، عبد إله من دون الله، عبد هو ذا العز. يريق المرء ذله كله تحت قدميه. لا أفترض إن في إنسان في الدنيا عبد من دون الله وكان بيده مقاليس كثيرة، أغنى من قارون وأعتى من فرعون، وسيحاسب عن 30 سنة، مدة حياته الحقيقية 30 عام. هذه تساوي ألوف السنوات تحت القبر. وبعدين ينفخ في الصور فيقف 50,000 عام على قدمه، وبعدين يحشر إلى جهنم. إيه ده؟ هي دي دراسة الجدوى؟ لو دخل رجل السوق فخسر جنيها واحدا لكان عليه نادما. دي حياته، لا أقول فقط خسرها ولا مصنع ولع، هذه حياته كلها. لما يقف الفاجر على سفير النار يقول يا ليتني قدمت لحياتي 30 عاما. لو قضيتها بغاية الذل وغاية الفقر وغاية المرض فعقباها حميدة. أبا هنا اللي مات من 25 سنة، واللي مات من 30 سنة، واللي مات من 100 سنة. يعني اللي بيدخل السجن بياخد المؤبد بيطلع إفراج بعد نص المدة. حسن سير وسلوك بعد 12 سنة 15 سنة بيطلع إفراج. فهذا رجل رهين قبره يعذب بقاله 25 سنة ميت. أهي في مقابل 25 سنة عاشها. تلك إذا قسمة ضيزة في منتهى الخسارة. 30 سنة فقط هي حياتك. هي دنيا، دنيا زائلة زائلة. قال الله عز وجل زهرة الحياة الدنيا، قال زهرة وعمر الزهور قليل. تضحي بجنة عرضها السماوات والأرض، سقفها عرش الرحمن، ما فيها شجرة إلا ساقها من ذهب حصباها اللؤلؤ. ترى الله عز وجل كل جمعة، وترى النبيين متى شئت، وليس هناك ضغينة بينك ولا بين أخيك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل ذا جماعة يضحى به 30 عاما. فأنت استحضر هذه الحقيقة لأنها تعينك على الصبر، تعينك على الصبر ضيق الدنيا وسرعة انقضائها وزوالها. هذا يعينك على الصبر، لأعظم الأسباب المعينة عليه. وأخيرا وهو مشهد ينضم إلى النبل، وهو مشهد الظفر والغلبة، أنك إذا ظفرت بشيطانك وغلبته كان أزكى لك وأسعد لقلبك من ظفرك بعدوك من الآدميين. فإذا تحققت هذا المشهد، مشهد الغلبة والظفر على هذا الشيطان، وتستعين بالله عليه، حمسك ذلك وحفزك على الصبر. إيهن يا عمر رضي الله عن عمر، ثبت في حقه ما لم يثبت لأحد أبدا، كما رواه الإمام البخاري وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال بينما نسوة من قريش عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكثرن عليه عالية أصواتهن إذ قيل عمر بالباب، فابتدرن الحجاب جميعا واختبأن. فدخل عمر وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله، مما تضحك؟ قال عجبت من هؤلاء يستكثرن علي عالية أصواتهن، فلما سمعنك ابتدرن الحجاب. فاتجه إليهن عمر وقال أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلنا نعم إنك فظ. وفي الرواية الأخرى قلنا نعم إنك أفظ وأغلظ من رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيهن يا عمر، والله ما لقيك الشيطان سالكا فجا لسلك غير فجك. هي في الفحولة، هؤلاء هم الرجال. شيطان لا يستطيع أن يقابل عمر، أن يوسوس له، أيزين له سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. هناك رجال فحول كبار. إن إبراهيم كان أمة وهو رجل. تصور معي ضخامة هذا الرجل، ضخامة هذا الرجل، عرش الرحمن اللي هو السماوات والأرض كحلقة في فلاح بجانب العرش. ولذلك امتن الله وامتدح للقوم ان استوى على هذا العرش. يوم يهتز هذا العرش لموت عبد لكنه ضخم، عبد ضخم كبير. ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابرع. مشهد الظفر والغلبة على شيطانك وانك انت تقهره يورث عندك لذة. ولذلك قال الله عز وجل لبني إسرائيل وهو يعدد نعمه عليهم. مع تحيات الرسالة للإنتاج والتوزيع الإسلامي، تليفون 39 140 27.